هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يلاحظ المتأملون في شعر إبراهيم ناجي أن عالمه الشعري نابض بالصور الحية النامية، وأن الشاعر يبدع في مزج ألوانها وتوجيه خطوطها وتركيب عناصرها. ربما كانت الصورة عنده أهم وسائله التعبيرية، فهو فيها فنان مبتكر أولا ورسام بارع ثانيا وبناء يعرف كيف يركب هذه الصور آخر الأمر. كثير من صور ناجي الشعرية منتزع من البيئة الغربية، لعل السبب في هذا هو اطلاعه على كثير من شعر الغرب وزيارة الشاعر لأوروبا وبقاؤه سنوات في لندن. ومهما يكن من أمر، فحتى تلك الصور ذات العناصر الغربية يؤلفها ناجي رائعة مؤدية لوظيفتها أحسن أداء. يقول: يا رياحا ليس يهدى عصفها، نبض الزيت ومصباح انطفى. وهو هنا يريد التعبير عن خواطره الثائرة وتخبطه بينها. إذا أراد تصوير عذاب محبوبه له قال: كم تقلبت على خنجره، لا الهوى مال ولا الجفن غفى. إذا أراد الحديث عن الغد وما فيه من مجهول ومطال في تحقيق الوعود قال: إن غدا هوة لناظرها، تكاد فيها الظنون ترتعد، أطل في عمقها أسائلها، أفيك أخفى خياله الأبد. إذا أراد وصف لهفته حين يبصر حبيبته قادمة قال: قدم تخطو وقلبي مشبه موجة تخطو إلى شاطئها. إذا أراد تصوير عيني تلك الحبيبة قال: يا للغديرين في عينيك، إذ لمعا بالشوق يومض خلف الماء مضطرما، كأنني ناظر بحرا وعاصفة وزورقا بالغد المجهول مرتطما. إذا أراد تسجيل يد محبوبته علي قال: ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريق. إذا أراد تصوير انتظاره لمحبوبته قال: وحنيني لك يكوي أعظمي، والثواني جمرات في دمي، وأنا مرتقب في موضعي أرهف السمع لوقع القدم. إذا أراد تجسيم حالة النشوة قال: ومن الشوق رسول بيننا، ونديم قدم الكأس لنا وسقانا، فانتفضنا لحظة لغبار آدمي مسنا. Thank you. ونلتقي مع مقاطع أخرى في قصيدته التي التقينا معها في حلقة الأمس، وهي بعنوان ظلام، قم بنا والكون جهم كالدجى، نتلمس من جحيم مخرجا، وانجو منه ببقايا رمق أو حطام، وقليل من نجا، واسأل الرحمن أن يصلح عهدا كسيحا وزمانا أعرجا. عبثا أهرب من نفسي ومن ذلك الساكن روحي والبدن، من لقلب مستطار اللب، من كلما عاوده التذكار جن، أينما أمضي فحولي ذكر وحبيب ومكان وزمن، وربيع دائم الخضرة في روضة النفس وطير وفنا، قصة خالدة لا تنتهي، وهي ما كان لها يوم ابتداء. أنا لا أدري متى كان ولا أين، عند الله أسرار اللقاء. حينما لاح شهاب في سمائي أسمر النور رفيع الخيلاء، عبقري موحش منفرد متعال قلق الأضواء ناء، هو في الأفق بعيد وهو داني، هو لي نفسي وروحي وكياني، مخطئ من ظن أن مهجتان، مخطئ من ظن أن توأمان، هو شطر النفس لا توأمها، هو منها هو فيها كل آن، نحن نبض واحد، نحن دم واحد حتى الردى متحدان. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسك.